بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من الشهر الحادي عشر من عام 1429، يوم السبت. لعلنا إلى أن يجتمع الإخوان أخذ سريعا ما يتعلق بالنوع الرابع والخمسين من كتاب الإتقان في كناياته وتعريضه. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في هذا النوع، وهو كما تلاحظون أيضا من الأنواع المرتبطة بعلم البلاغة، قال: هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. وذكر أنه قد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح، وعرفها عند أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه، فكأن ما ذكر يعني اللفظ الظاهر ليس هو المراد، وإنما المراد لازمه، المراد لازمه. والطيبي أيضا ذكر أنه ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلى الملزوم. وأيضا ذكر أن قوما ممن أنكروا المجاز أنكروا أيضا وقوع الكناية. لا نريد أن نطيل في هذا، لأن فيها أمثلة فقط نمر عليها سريعا ونناقش بعضها. لاحظوا مثلا أنه لما ذكر في قضية الكناية في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ذكر أنه كناية عن آدم عليه السلام، وذكر أن هذه الكناية سببها التنبيه على عظم القدرة. وهذا يعني كما تلاحظون في قول خلقكم من نفس واحدة، كونه آدم عليه السلام هو ظاهر، يعني ليس لا يحتاج إلى مثل هذه الكناية، لكن يمكن يقال لما عبر عن اللفظ بدل ما يقال خلقكم من آدم إلى خلقكم من نفس واحدة، قد يكون لما ذكره من عظم القدرة، مع أنه لو قيل خلقكم من آدم لكان دالا على هذا المعنى، بمعنى أن هذه الفائدة ويكونه دال على عظم القدرة لا يؤثر فيها كون يقول خلقكم من آدم أو يقول خلقكم من نفس واحدة، فهما متساويا. واضح هذا؟ لا، إذا هو قال دلالة على عظم القدرة، قال التنبيه على عظم القدرة في كون خلقهم من نفس واحدة، فكون يخلقهم من نفس واحدة أو من آدم فقط عظم القدرة موجود في الحالين. ذكر أيضا من أسبابها هو السبب الثاني ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، وذكر مثالا لذلك: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال: فكنا بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه. قال: ولهذا لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. والآن وجه الجمال فيه وعدم التصريح بذكر النساء، لكن الملاحظ أنه يغلب يعني في ذكر العرب للنساء في مثل هذه المواطن في ذكر الحبيبة، وإلا فإنهم يصرحون بذكر الحبيبة أيضا من باب التلذذ بذكر اسمها، إذا كنا نريد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عادة العرب وكلامهم، لأن عادة العرب وكلام العرب محكم في مثل هذا. هنا أيضا ملحظ في هذه، وكونه قال إن هذا أخي له 99 نعجة بناء على التفسير المشهور، تفسير مشهور ولم أره ورد غيره عن السلف، أن المراد بالنعجة في هذا الموطن من؟ المرأة، المراد بالنعجة المرأة، فإذا يكون هذا كناية عن المرأة، لكن لا تكني العرب عن المرأة في الغالب، في الغالب يعني في أشعار الذي ورد في أشعارها، إلا إذا كان في مقام يراد فيه ماذا؟ الستر على المرأة، الستر على المرأة، وغالبا ما يكون ستر على الحبيبة، هذا في الغالب. لكن أكثر عندهم أيضا ذكر اسمها صريحا، فهنا كونه نعات العرب ترك التصريح بذكر النساء هذا ليس بدقيق، بل العرب قد تصرح باسم النساء وقد تكني على حسب الحال، فالحال هو المحكم في مثل هذا الأمر، يعني الحال هو المحكم في مثل هذا الأمر. لكن الكلام هنا عن أنه وقعت الكناية في هذه الآية عن المرأة بالنعجة، فنقول نعم على من ذهب إلى تفسير النعجة هنا بالمرأة، وعليه تفسير السلف، عليه تفسير السلف. طيب، السبب الثالث ذكره أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر، في مثل قوله ولكن لا توعدوهن سرا. قال والغشيان في قوله فلما تغشاها. ذكر روايات مثل ابن عباس قال المباشرة الجماع ولكن الله يكني، وفي رواية أخرى عنه قال إن الله كريم يكني ما شاء وإن الرفث هو الجماع. وهذا من بابش يعني استخدام اللفظ الأحسن على السمع، يعني اللفظ الأحسن على السمع، مع ملاحظة أيضا في غير القرآن أنه إذا كان اللفظ وإن كان فيه شيء من الشناعة يكون مقصودا ومرادا، فإن ذكره في محله أولى، يعني ذكره في محله أولى. ولهذا دائما نقول إن الكلام مرتبط بالحال، يعني الأصل في الكلام أنه مرتبط بالحال، هذه قاعدة. إذا تساوى الأمر فتأتي هنا قضية الاختيار، يعني إذا قضية ماذا؟ الاختيار، بمعنى أنه لو كان أنه لو ذكر هذا أو هذا لدل على المعنى فصارت المسألة هنا مسألة اختيار، لكن الحال في مثل هذا هو المقدم. فمحاولة تعطير كلام العرب بمثل ما يذكره المؤلف وهو ينقل عن علماء البلاغة، هذا بالحقيقة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مراجعة لضبط هذه المسألة، لمسألة الحال واختيار الكلام المناسب له، الحال واختيار الكلام المناسب له. وبناء عليه إذا كان كذلك فلا يلزم أن يكون مثل هذه الأسرار التي ذكروها مقصودة بلاغة بهذه الطريقة التي ذكروها، يعني إن من باب البلاغة بهذا النوع أنه قصد كناية عن كذا، قصد مثلا كناية عن المرأة بالنعجة وأن هذا من عادة العرب في الكناية، نقول لا، إنما كني عنها في هذا الموطن قصدا معينا لشيء معين فقط. من أيضا الأسباب التي ذكرها، طبعا ذكر أمثلة كثيرة جدا وبعضها قد يكون فيه إشكالات من جهة المعنى، مثل أنه كان عن الجماع أو عن المعانقة باللباس في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مع أن قصر المعنى على هذا فيما يتعلق بالزوجة قصره عليه فيه تقصير في المراد بمعنى اللباس في هذا الموطن، يعني بمعنى اللباس في هذا الموطن. وهذه الآية يعني من دقائق بلاغة ألفاظ القرآن في اختيار الألفاظ والدالة على جملة من المعاني، الدالة على جملة من المعاني. ولو نحن أخذنا في مثل قولهن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأردنا أن ننظر إلى ما هو أعلى شأنا من قضية الجماع أو قضية المعانقة، فإن هناك ما هو أشمل من هذا، كما وصف الله سبحانه وتعالى زوجي بأنها سكن، هنا وصفها بأنها لباس وبأن الرجل لباس لها، ففيها معنى المخالطة وفيها معنى الستر، ومعنى الستر عندي مهم جدا في التنبيه على بلاغة القرآن فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية، وكأن الأصل في الحياة الزوجية هي ماذا؟ هي الستر بين الزوج والزوجة، لأن المرأة لباس يغطي الرجل وعيوبه والرجل لباس يغطي المرأة وعيوبها، وكذلك في هذا المعنى. فإذا المعنى القرآني أوسع مما ذكره المؤلف، أوسع مما ذكره المؤلف. طبعا ذكر أمثلة كثيرة من هذا، أيضا ما أورده في قضية والتي أحصنت فرجها، هل هو كناية عن فرج القميص، أي تصريح فرج القميص، أو هو تصريح بالفرج المعروف. المؤلف قال وأورد على ذلك ويتكلم عن قضية كون الكناية في مثل هذا المواطن كونها اللي في السبب الثالث ذكره، يعني كون التصريح ما يستقبح يذهب فيه للكناية، أنه ذكر الفرج صراحة هنا، فهو يقول ردا على هذا أو معلقا على هذا، يقول وأجيب بأن المراد به فرج القميص، يعني المراد التي أحصنت فرجها فرج القميص، والتعبير عن المراد به فرج القميص يعني وإن كان محتملا إلا أنه أضعف، وإنما الصواب أن المراد به ماذا؟ الفرج المعروف. وهذا فيه مدح لها بالطهارة التامة، يعني مدح لها بالطهارة التامة في كونها أحصنت فرجها. فإذا لا يلزم أن يكون التعبير بالكناية في مثل هذا الموطن يكون إيش أفضل من ماذا؟ من التصريح، بل مقام التصريح هنا أقوى مما لو كان ماذا؟ كناية. الدليل عليه هو استخدام القرآن، الدليل عليه هو استخدام القرآن كونه قال أحصنت فرجها. طبعا أورد كلام أنه كيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها وإنما نفخ في جيب درعها، هذا توهم غريب. هو الصحيح أنه نفخ في جيب درعها، نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى فرجها، وهذا ليس فيه إشكال، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر أولا وآخرا، فلا يعلق على أمره وحكمه بمثل هذا التعليق. وهذا أنا أخشى أن يكون يعني أسباب مثل هذه إنما تكون من أسباب مقدمات عقلية، وهذه قضية مشكلة سبقا ذكرتها لكم وتناقشنا فيها، أن أحيانا بعض المقدمات العقلية تؤثر على معرفة المسألة العلمية كما هي دون أن يكون عندنا هناك نوع من ماذا؟ من التشتت الذهني. وسيأتي إن شاء الله أمثلة لذلك في أن الخلل العقلي في فهم المسألة يؤثر على الوصول إلى النتيجة والحقيقة. مثال ذلك ما ذكره الآن المؤلف أيضا في قوله بل يداه مبسوطتان، أنه قال من أسباب الكناية قصد البلاغة والمبالغة، ذكر بل يداه مبسوطتان، قال كناية عن ساعة جوده وكرمه جدا. هذه الكناية نعم هي مرادة من قول بل يداه مبسوطتان، لكن هل هو تفسير لقول بل يداه مبسوطتان؟ هل هذا هو المعنى المراد فقط، أو هو من لوازم المعنى في كون الله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان؟ وبالحقيقة من لوازم المعنى وليس هو المعنى فقط. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى ومن يذهب مذهب التأويل يرى أن هذا هو المعنى ولا يثبت ماذا لله يدا حقيقية اللي هي الصفة. أيضا مما ذكره طبعا قصد الاختصار ثم التنبيه على مصير وذكر فيها تبت يدي بلهب وتب، أنه ذكر اللهب كناية عن مصيره مع أنه قال سيصل ذا النار ذات لهب، أشار صراحة إلى هذا. لكن الذي يريد أن نقف عنده تتم لقضية القضايا العقلية تؤثر على الأصل معنى الأصل أو تؤثر على فهم المعنى، ما ذكر من استنباط الزمخشري قال استنبط نوعا من الكناية غريبا، وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر. لاحظ الآن جعل المعنى على خلاف الظاهر، هذا واحد، فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرحمن على العرش استوى. قال إنه كناية عن الملك، فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك فجعل كناية عنه، يعني كأنه كناية في كناية. وهذا بالحقيقة مشكل، لأنه فيه نوع من التلغيز في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني فيه نوع من التلغيز في كلام الله سبحانه وتعالى. وهنا قاعدة يجب أن تنتبه لها، يعني قررها بعض العلماء منهم ابن عطية رحمه الله تعالى، أن القرآن معنى كلام فعل كلام أن القرآن ليس محلا للإلغاز، يعني القرآن واضح وما وجاء سهلا يفهمه العربي فليس محلا للإلغاز. هذا الذي الآن ذكره عن الزمخشري ولم يعترض عليه، وأيضا ذكر والأرض جميعا قبضته من قيامة، ذكر فيها نفس القضية، هذه كما ذكرت لكم سابقا ناتجة عن مقدمات عقلية معينة جعلته يقبل مثل هذا الكلام. وإلا لو تأملنا كلام الزمخشري لم يفهم هذا المعنى بهذا الأسلوب إلا الزمخشري، يعني بهذه الطريقة العقلية التي أدارها لم يفهمها إلا هو، مع أن غيره من العلماء من سلف الأمة فهموا الآية على غير هذا الوجه. فإذا لا نحتاج نحن إلى مثل هذه الأمور لكي نغير ظواهر المعاني لكن من باب أيضا التنبيه على وأن يكون فيه نوع من العدل، حينما نأتي لمثل هذا ونخطئ هؤلاء العلماء الكبار نخطئ ما وصلوا إلى النتيجة، يجب أن يكون عندنا نوع من التنبه إلى أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إلا من باب التنزيه. ونتفق على ماذا؟ على مبدأ التنزيه، لكن إشكالية في كون هذا إذا أثبت لله يكون فيه نقص في التنزيه، وإذا أول يكون فيه كمال في التنزيه. فنقول إن الإشكالية هنا في هذا الموطن، فكون الله سبحانه وتعالى يصف نفسه في آيات متعددة الرحمن على العرش استوى، لا يمكن أن يكون يصف نفسه في آيات متعددة بهذا الوصف ويكون كله من باب الإلغاز على هذا الأسلوب إطلاقا، بل إنما هو على باب ماذا؟ الحقيقة. أيضا ليس من المعقول أن يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأوصاف كثيرة مثل ما أورد والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وأيضا في قول بل يداه مبسوطتان، وأيضا في قول كل شيء هالك إلا وجهه. آيات كثيرة جاءت في الصفات الخبرية سواء ذاتية أو فعلية، صفات متعددة جدا وكثيرة ومتكاثرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون تكون كل هذه ليست على ظاهرها. هذا لا يمكن، لأن هذا نوع من الإلغاز، يعني نوع من الإلغاز. وإذا يجب أن نتنبه أن المؤول لا يمكن أن يؤول حتى يمر بقنطرة التمثيل، وليس التشبيه فقط بل التمثيل، لأنه يتصور هو أنه إن أثبت هذه الصفة فأن هذا تمثيل، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، فإذا يجب علينا ماذا؟ أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى التأويل. فهذه إشكالية يجب أن ننتبه لها ونناقش، لأن علم البلاغة بأركان هذه التي قرأناها هو الذي دخل منه بعض من ظل في هذه الأبواب لإثبات هذه القضايا العقدية التي يثبتون كما تلاحظون الآن في مثل هذه الأمثلة. طبعا ذكر بعد ذلك تذنيب أنه من أنواع البديع التي تشبه الكناية الأرداف، وفرق بينه وبين الكناية، أيضا لا يحتاج أن نقف عنده لكي لا يعني يطول بنا المقام، لكن ننتقل بعد ذلك إلى قال للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة، وذكر قول الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل على شيء لم يذكره، يعني والتعريض أنه يذكر شيء يدل على شيء لم يذكره. وكما تلاحظون غالبا التعريض أن تذكر كلمة، يعني تذكر كلمة ثم تدل على شيء آخر، تتبين بالمثال. مثال ذلك من أشهر أمثلتها ما ورد عن إبراهيم عليه السلام لما قال بل فعله كبيرهم هذا، هو نسب الآن الفعل إلى الكبير، وكأنه يعرض بماذا؟ تعريضه بماذا الآن؟ لا بعجز هذه الأصنام وبسفاهتكم أيضا في عبادتها، يعني تعبدون هذه الأصنام التي لم تستطع الدفاع عن نفسها، يعني بل فعله كبير ماذا؟ إذا كان هذا اللي فعلهم فهذه آلهتكم لم تستطع أن تدافع عن نفسها. فهذا ذكره أنه المراد به ماذا؟ تعريض. مما ذكر في قضية التعريض وهي قضية أيضا مهم جدا ننتبه لها ويتدل على الإشكالات العقلية المتقدمة، في قول سبحانه وتعالى والذي عنده نسخة المجمع فيها خطأ في الآية قال وأما الاستدراج لصفحة 64 500 ألف، وإما الاستدراج الخصم اللي فيما يتعلق بالتعريض يعني أسبابه إلى الإذعان والتسليم منه كتبوا لا يحبطن عملك، الصواب لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني الأولى مكررة الذين عندهم نسخة المجمع. قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. طيب الآن أوحي إليك لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذه كلها ماذا؟ موجهة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. الخطاب الآن لئن أشركت لا يحبطن عملك موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك إشكال أن يوجه الخطاب هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك إشكال، لكن لاحظ أنت الآن قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا، واستحالة شرعا واقعا نعم ما نخالف هذا، لكن هل الآن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس موجه به، ومقصودا بهذا الخطاب أو ليس مقصودا؟ مقصودا بناء على كلام المؤلف، وكذلك ذهب إليه أبو حيان مع جلالة قدره في علوم العربية، ذهب إليه وتمحل في أن الخطاب هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصواب، يعني هذا ليس بصواب، وهذه مشكلة قائمة على مفهوم العصمة عند هؤلاء الفضلاء، وفيها إشكال، يعني مفهوم العصمة عندهم فيها إشكال، فيقع مثل هذا في محاولة تحوير الخطاب الذي وجه قصدا للنبي ثم تتبع أمته بعد ذلك إلى أن يكون ليس مقصودا به النبي إطلاقا. قل أنتم أعلم أم لا؟ لو كان المراد الآن توجيه الخطاب لغير النبي صلى الله عليه وسلم لوجه إليهم. أيضا إذا كان هذا موجه لغير النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل بآيات الإسراء لما قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك، والخطاب له، لقد كدت تركوا إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني هذا مخاطب به من؟ أو أمته؟ لا يمكن، يعني هذا مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فلماذا تكون هناك حشمة ورعاية لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هناك حشمة ورعاية لمقام كلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني ما يتعلق بحق الله أولى مما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فترتيب الأولويات هذه مهم. فلهذا لوجود هذا الإشكال في مفهوم العصمة وقع عند المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذهب إلى هذا المذهب هذا الإشكال في أنهم يقولون الخطاب لم يكن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجه لأمته، ولكن نقول لا، الصواب أنه وجه لمحمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا كان وجه هذا الخطاب لمن لم يقع ولن يقع منه الشرك فمن باب أولى من يقع منه ذلك، فهذا يكون أقوى وأبلغ. يعني إذا كان يخاطب بهذا الخطاب من لا يقع في ذلك وينبه عليه فمن باب أولى أن يكون من يقع منه هو الذي يحترز في ذلك، يعني يحترز في ذلك، فهذا أولى وأقوى. لكن كما قلت لكم إشكالية مفهوم العصمة وطريقة التعامل والآيات بهذا تجعل بعض العلماء يذهب إلى مثل هذا المذهب، وأنا عندي أن هذا مذهب فيه نظر وفيه حشمة ورعاية لمقام النبوة، ولكنه في المقابل ليس فيه حشمة ورعاية لمقام كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يقول. فلا نحتاج إلى أن نتأول أو نؤول كلام الله سبحانه وتعالى ونصرفه إلى معنى آخر ليس مرادا به بسبب أو بمثل هذا المعنى العقلي الذي يقع فيه بعض الناس. طبعا كما تلاحظون هذه لو رجعنا إلى هذه الأنواع لا شك أنكم تلاحظون أن لها أثرا فيما يتعلق بماذا؟ بالتفسير، لأنها مرتبطة ببيان معاني، يعني مرتبطة ببيان معاني، وبناء عليه ستكون هذه العلوم المذكورة وهي من علوم البلاغة أيا كانت لكنها ستكون لا شك كمسائل من علوم التفسير، لها أثر في علم التفسير، وهي أيضا من علوم القرآن قطعا، يعني من علوم القرآن قطعا، وأصلها كما لاحظتم هو علوم العربية. يعني الآن دخلنا كما سبق فيما يتعلق بعلوم العربية خاصة ما يتعلق بعلم البلاغة. نعم، لما هو الكناية نوع من التشبيه في النهاية، يعني فيه نوع من قدر من التشبيه، لكنه كنا يعني ولم يقل إن أخي هذا له 99 امرأة ولي امرأة واحدة، يعني كنا عن المرأة بماذا؟ بالنعجة. لا، إذا صار نفس النعاج يكون حقيقة ما يكون كناية. والله يشوف المانا ما ودي ندخل في الآية، أنا أريد أن أمرها كما جاءت، يعني لأن ما هو مقام التحقيق في هذه الآية، لأن ما ودي نطيل فيها، لو أخذنا مقام طويل فيها، ولكن أنا قلت لك عبارة لكي يكون عندك نوع أيضا من توقف، أن تفسير السلف جاء على أن المراد بها الكناية، المراد بالنعاج المرأة، النعجة المرأة، هذا تفسير السلف إن ورد بهذا. ولهذا لما نقول لك تفسير السلف وبعض الناس يعني مع الأسف لما تقول له هذا كلام يكون عنده إشكالية، نفس إشكالية سبق قبل قليل ذكرناها قضية العصمة وغيرها، يعني يضرب بكلام السلف كله عرض الحائط بدعوى أنه خالف العصمة، وهذا ليس بصحيح. يعني هل أن يعني باب أسلوب الخطابي نقول هل أنت ستكون أكثر تنزيها للأنبياء من هؤلاء الكرام، يعني من ابن عباس وابن مسعود وابن زيد وغيره؟ يعني لا تتصور نفسك ستكون أكثر تنزيها لهم وأعلم بكتاب الله منهم. فكونهم يذهبون إلى هذا المذهب، كونهم يذهبون إلى هذا المذهب، فأنت لابد أن تتفهم أقوالهم قبل أن ترد عليها. ولكن المشكلة أنه أصلا عندنا القضية محسومة، فنرد لأن القضية محسومة عندنا، لا يمكن، لا يتصور هذا أن يقع من داود، فإذا انتقلنا إلى أن هذا كله باطل وكذب. ولا نتكلم عن التفاصيل، نتكلم عن الأصل، يعني نتكلم عن الأصل. أي نعم. طيب آدم واحد أيضا، يعني لو قال خلقكم من آدم واحد نفس القضية، أنا ما أشعر في فرق أيضا. معك أنا في هذا، أنا معك في هذا، كونه ذكر واحدة لما قال نفس واحدة في هذا التنبيه، لكن أقول أنا عندي يستوي قول نفس واحدة وقولها آدم، يعني يستوي أنه هذا وهذا، مثل ما لما قال لما أخبر رسول أن حواء خلقت من ضيع أعوج، يعني من آدم خلقت. فإذا هي حواء من آدم، إذا كل أيضا الناس في النهاية رجعوا إلى ماذا؟ إلى آدم، وهذا أبلغ في يعني مثل ذلك أنه أبلغ في القدرة. نعم. يعني لماذا يكنون عن المرأة بالنعجة أو بالشاة؟ ما الله ما أعرف تحليل هذا عند العرب، أكيد موجود يعني لو رجعنا إلى شروح المعلقات أو غيرها أو عادات العرب قد نجد لماذا خصوا مثلا الشاة أو النعجة بالتعبير عن المرأة. طبعا لا أعرف الآن شيئا، لكن قطعا فيه وجه شبه عندهم، مثلا لما يعني يصفونها بالريم أو غيره هذا معروف، أو ببقر الوحش مثلا لاتساع عينيها هذا معروف، يعني فيه وجود تشبيه، لكن الشاة الآن لا أذكر عن سبب معين. نعم. طبعا طبعا لا شك، وأكيد قد يكون عنده شرك أصغر ولم يفصل، لكن الشرك الأكبر إجماع. نعم. أي كلام ال أي نعم. أي نعم. وهذا هو الصواب عندي، إنه الرازي أقرب شيء، لأنه الإمام إذا قال الإمام فالغالب يراد به الرازي. ماذا؟ ممتاز، اعطينا العبارة لو تكرمت. يقول أما القسم الرابع والمحسوس بالمعصوم فهو غير جائز. أي نعم. يعني الآن اللي هو المثال الرابع لم يقع في القرآن بل منعه الإمام أصلا، لأن العقل مستفاد من الحس، فالمحسوس من أصل، قال المحسوس أصل للمعقول. هل ذكر تكلم عنهن لباس لكم في الآية ولا ما تكلم عنه؟ طيب لكنهم غريب، لماذا كيف نسبه؟ أنت رجعت إلى الجرجاني أسرار البلاغة؟ أيوة يثبته عندك عبارته ولا ما جاءت به؟ لكن الصفحة اللي ذكره معليش، الصفحة اللي ذكره يا بدر اللي هي 225 ذكر فيها أثبتها. طيب إذن هنا يعاد يعني يقال بالإمام، إذن يقال الصواب اللي عندهم نسخة، ماذا يعني اللي عندهم نسخة النسخة الأخرى، هل في أحد منهم علق من المحشين على المراد بالإمام الجرجاني؟ طيب في أحد معه نسخة المجمع؟ اللي معه نسخة المجمع يرفع يده، واحد فقط. طيب ماشي، اسمحوا لنا أنا ويانا نقول الذي، لأنه كان مفترض يكون أصلا تكون موجودة. طيب ما في بس إيش العبارة مع إيش عطني بس الصفحة. الصواب أنه الرازي في كتابه نهاية الإيجاز، نعم، صاد 104، نعم، دار صادر. جيد. طيب لعلنا نقف عند هذا، ننتقل طبعا. نعم، هذا ذكرناه من في ماذا، في أثر قيام. أي نعم، يعني أثر قيام الليل على. أي نعم، بالله أعطني أخلع عشان لأنه خلنا نتلوها عشان هذا الحديث. أي نعم، هو نفس الحديث في صحيح مسلم، تراجع عجل تؤكدوا لنا. نعم، إذا كان فجيد. هو الآن الأخ كرناس أخرجه من قيام كتاب قيام الليل طبعا، والمرجع الألباني في الصحيح رقم 597. نكون ذكرنا سابقا أن من أراد أن يتقن الحفظ فعليه بماذا؟ بقيام الليل. فهذا سند عن عمر مرفوعا قال إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. فلعله إذا كان في الصحيح أيضا تؤكد لنا. طيب قوله بالليل والنهار هنا كان إشارة إلى أنه يعني يتلوه، يداوم عليه. نعم، الليل والنهار حتى مثلا في نوافل النهار أو ممكن. نعم، أو في كذا يعني، لكن ما دام نص على الليل هو مرادنا النص على الليل. طيب. ليس إن الآن عندنا ما أدري يعني تعودنا على شيء، الواحد في نوافل، في النوافل أو في الفرائض النهار يقرأ سور معينة قصيرة كذا لا يراجع فيها مثلا لا حفظا ولا صحيح، فكان هذا الحديث يشير إلى الحرص على في النوافل أيضا على يعني. نعم نعم ينوع. نعم،